إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع ان كسو جيراي waxa uu ku saabsanaa diyaarada ama baaseysiga waxa la yiraahdo ku saabsanaa dadkuna baaseysiga aad iyo aad u sameeyaan umuro fara badan oo kala duwan bayna ka sameeyaan waxyaalo kamidana waa sheegnay baaseysiga si looga taxadiro la isaga ilaaliyo waxa kamida baaseysiga dadku ay sameeyaan inay yiraahdaan jimcaha waxa la yiraahdaa tarbuureeyahay marka haajado kale hala daba mariyo يعني التربو ليه هاي مركا تنوحي لليه هاي حاجو هلا دوام مريو سايني مركا أرنكا سايني أخرى بضان أن أصر نحن تاسا كمدا وحا كمدا في دي متير أهدان أحد بيه حالها وقفر سنيان مركا ساس أود يديان صبت للا ورابيني مركا تاس با كمدا waxa kamida waxyaalaha baaseysiga ay sameeyaan inay yiraahdaan ruuxaas wuxuu dhashay arbaca gooniyad buu dhashay ayadana waa sharaystaan waa baasistaan waxa kamida inay marka waxyaalaha qaarkood ay u qabaan inay hoode leeyihiin ama saacido leeyihiin sida geel oo kale markay leeyihiin waxa weeye mareer xagalla xarada loo dhigay waxay qabaan inuu marka u badanayo u tarmaayo di marar khayra qalluca xagasha leh di xarada loo dhigo inuu wax ka anfacaayo kale marka tilmaamaan waxaasi dhamaantood waa abaatiir oo waxan waxba ka jirin waana arrin lagu dambaabayo weeye marar xagalina waxba tari maayo arbacina waxba dhibi mayso xoolahana maalinta doonta waraabso yacni nebigu sallallahu calayhi wasalam diyaarada iyo baasaysiga waa inoo diiday الطيارة الشرك حديث كنا وينوصا الصعداء جنبي هذا وين كبائر تابو كم ديهاي طلع هدي الله يصير هذا الشيء يعني سجع دبته كان صنايا وإسكيبه كان صنايا هدي ساس يدا الله يصير هذا وحي نقول إسا مركا الشرك قال لي نقول إسا هدي الله يصير هذا مرير كان يحولها يسجع ترمينا يا أما جيل الترمينا يا حاجش عليه waxay noqonaysaa shirki gaalimay noqonaysaa diinta laga baxayo haddii la yiraahdo sabab uu u yahay isagu ma keensanayo laakiin sabab uu u yahay ilaahay baa sabab uga dhigay markaana waa shirki asqar dunubta waa weyn kara irtaabu markaana kamid yahay xeelo badan bay dadku baasaystaan dumarka kale waxay yiraahdaan baafka habeenkii ama silxiga dharqasaalka lama wareejiyo irbada haddaan duun ku jirin markaysa waxba lama dhiigo ملح حبينك اللي ما يلهدى عد عدى اللي يلهدى وحدا ما انتد وباصيسي وحوية باصيسي قال ينود إيدا أمورها صور دنبا أي كمتيهين أمورها صور دنبا أي كمتيهين مركا وحوية على كل حال وحيا راه كلا علماء الشيقة وحكا بيدا تفاؤل كوحا مركا لو قستاي أدو مقصود النقضة لفتي سطيرة وقليا باصيسي وقليا بيدا دي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاجة انت عدى الله درى منه مقع ونقص المقلاة وفرح قرين جرتين مكوى تفاؤل وفعل قال لينو شيء وكلمة ونقص ساساودة سهيل بن عمرو مركي صدر ان منك قريشات سهل لكم امركم بو يعرن كيني سهل بو يدين مقضي وحكى تفاؤل ايي يعني ما دام انك الله صدر ان سهل يريهي سهيل ليله تصغير سهل wuxuu marka ka tafaaulayay ama ka saadaalinayay in xaajaduna sahal noqon doonto laakiin haddii noqoto ruux magaciisa caynka la yiraahdo ii doona si xaajo loogu diro tanoocaasa culimmadu waxay yidhaahdeen tafaaulka hadduu noqdo maqsuud wuxuu noqonayaa tiyaro baasaysigu markaa noqonaya sida xaafid ibnu xajar casqalaani ba fatxu baariga ku tilmaamay wakadalika waxa weeye الشخص سواني سيدو مركا وحي سيانة الإنسان كآخر كيسة كشيغا يعني ساسي نقنس باب الطيارة يقل إيسا هدو تفاؤلكم مقصود نقطة. ولأبي داود أبي داود وحوصنا ذي بسند صحيح سوى كسوا لنا يا سند صحيحة عن عقبة ابن عامر عن عقبة ابن عامر عقبة ابن عامر كسوا لنا يقال إنه ذكرت الطيرة يعني الشيخ عقبة ابن عامر يقول لكن صاب وحدها وعروة ابن عامر مركها لكن وحكو دعي يعني مركها تصحيف أيها كدعي عروة ما هي يعني عقبة ما هي وعروة عروة ابن عامر محقق كتابه وحول غلط كاس واحد مودعين قديم يا هيه الرئي وهي شيخ ابن السني اللي يراه ذا وحول كتاب كس عمل اليوم والليلة كسوري من رواية عقبة ابن عامر نووي لفتي السنة كتاب كيسا الأذكار اللي يراده سوى رصاص وغشاق عقبة ابن عامر مركا شيخنا وحلقا يابا على كل حال إنه حوي كتاب الأذكار إنه مركا كان نقلي آية سورة وداء وغلط فالكا وغيين لكن صواب وحي تهاي على كل حال حديث سيد كويمي وعن عروة ابن عامرين قال وحول ذكرت الطيرة باصيس قال الشيخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أكتيس فقال وحول أحسنها الفعل حوقف عنا شبدا يعني هذا الكون أحسن ولا ترد مسلما روح مسلما دنتي سكبا تميسو كعلين ميسو يعني باصيسي فإذا رأى أحدكم هدو متكين أركو ما يكره وحول نعاي وكراهي سناي فليقول هاي لهدو اللهم إلهي ولا يأتي بالحسنات يعني ما كينا حسنات في وحا وناكسن إلا أنت أدق المويان عدك لكيني ميسو حسنات كان وحا اللغة شهد نعموينك ولا يدفع السيئات إباتوينك يا مصائب كما دافع إلا أنت أدق المويان عدك لدافع ميسو ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول وحتبلي إلى هذا مجرته ولا قوة واحتمر لي إلى هذا ما جرته إلا بك أدق كلمة مويانة سكلة يعني تضي تمرته أن أمليه بعض علماء كم يدوح يكون فصيران ولا حول عن معصيتك يعني طبعا كذا لاحظه معصي هذا مليه أود أن طاعد هذا قصة مليان مليه إن هذا ذيك وبخ المسلمين، لكن تفسير كنعس وتفسير قاصرة، ويصيغ لا حول ولا قوة ونكرة عموم كنصف، وفي سياق النفي منها يذكر إذا دون أو زيد من منكر، وكعموم كنصف يقطعي، صص أودد يعني إن نوع جار الجوجر يا لما أحد. مرك ولا حول واحتب لي إلى هذا أن حركة السمائية أما أن سكون السمائية خيرها أهات أما شرها أهات أن شركة بحسنها أما خير السمائية أما أدوية السمائية يعني عن كل حركة وسكون بغيسة عموم كل نقنية طبعا دغدغاء السمائية وفضونا بها النقنية أما أن حسين لوري السمائية وفضونا بها النقنية ملي ولا قوة وحاودة وان حركة يا دغدغات يا حسلونك السماء يا خير يا شرق دونتان نبطي مجرتون إلا بك إن الله دقل مكالمي سمو يعني عموم قصاص يا دأب المقامي حديث كان إمام النووي وحاول إسناد كسوى صحيح حانا كم إذا كتبتك الصحيح هي رياض الصالحين كان لكن رياض الصالحين كان بس أروريي على الصواب أوحول عن عروة ابن عن عروة ابن عامر. أسود كيري أذكرت عقباء كيري كمعرن على الجادة أي تسألوني لكن وحول إسناد كحديث هو صحيح. أنا علم يقرأ كودنا حديث كما ضعيفيا آه أهل العلم يقاركود حديث كان واضعي فيه يحيى بن معين نوالا ويديه عروت بن عامر حديث كورنا يدبنا وحلوى مرسل مكا يحيى بن معين بابا ضعي فيه وكذلك علماء الضنباء المتأخرين تاصل حافظ ابن حجر لفتي سوح وتلمى ما حدث كضعف الإنسان أو حو الشيغي يزيد ابن أبي حبيب لفتي سو إن أنا مركع عروة وحبك المقال أو هل كان انقطاع كتيرا شيخ الباني لو ضعيف مركع حديث كان ضعيف ما أصحي. وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحل بسوري مرفوعا حال النبي صلى الله عليه وسلم لو كر يلاي الطيرة الشرك إنه نبي صلى الله عليه وسلم باسيسيغو والشركي الطيرة الشرك باسيسيغو والشركي وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وما منا نغم مداها أي أحد عدنا إلا أي إلا ويقع في قلبه شيء من التطير يعني هدون جمدي هين قلبك سوح كل عيا شيء خواطر أه أو بافيس أبو قلبك سكدر ما يقص عيا ولكن الله هي الشيء لا هي يذهبه بالتكسينا يا بالتوكل ترى صارت التكسينا وما منا أي أحد إلا ويقع في قلبه شيء من التطير شيء من التطير يعني أحد نجمم إذا هدو نجم إذا هين قلبك سوح كسر دعايا وحبا سيس كمل خواطر أح خواطر توحد يا وحب قلبك إذا ساو كسر دعان دافع وساوس كشيطان كور وخواطر ولكن الله هي الشيء لا هي يذهبه كتكسينا هي تطير كاي باصيسيغاس بالتوكل ترى صارت كتكسينيا فهو ابو داود بسوري والترمذي والترمذي بسوري وصححه والترمذي نوى صحيحه وجعل اخره انت ضمبه حكي الي اهو ما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل من قول ابن مسعود هذا عبد الله بن مسعود وكمديحه بمعنى انت ضمبه مدرج هذا الكي نبي صلى الله عليه وسلم كما مده سيدة صلى الله عليه وسلم بخاري إيه ترمذي إيه قال لها سيد العلامة ابن القيم نوفر وصل الصوابك إن انت الضنب أي تهي موقوف على ابن مسعود أي مدرك تهي وهو من الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك ويباصيس هو نوع شركي كمدا مركا ما دام نوع شركي ايتهاي وح شركي النبي صلى الله عليه وسلم قلبه سينه قصة ودعا مصر قلها ساسو على كل حال بعض العلماء وحي الهدين يعني حديث مرفوع او حديثا قيب كمدا الا الى هذا مدرج ويان وحي بهانتي دليل هل كان الدليل عضينا إن مدرج تهي لما هي الرواية كانوا الشيخ يسد بن عبد الله المسعود بايريك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل يعني تسلم هذا هذه اللقاء هذا حق مركا معناها ولا يلا هذا حوية يرضوا الشرك شركنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه قلبك سكس ودعا مصر قلقها وحلقات جوابا يرضى الشرك قاهي وكقفك باكسية أما وحكوك حية لكن خواطرك قلبي يقصر بعدها أو قفت التوكل في الدافع أو عمل آنو مركا كبل أو عمل مركا آنو تسير ترتيب آنو وحنا كوكعين وحنا كباتين وحي كباتين يسوي وحي كوكعين يسامدنا بأين يكشرين يسلمي مين مين شركتها بل وحنا نسلمني نيدن بتاعي أي خواطر تنوع سوى السمع فيه يعني قفك الله قبل ما هي خواطر تقلبي يقصر دعي سوى عمل آن وكذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل حديث مسلم صحيح في السورية ilaahay ummadayda wuxuu u cafiyay oo u dhaafay waxay nafteedu ugu sheekeynaysaa nafaheedu ugu sheekeynayaan inta inay ama ku hadlin ama ayay samaynin bimaana hadal ama amal intaanu ka dhalanin ilaahay waa u cafiyay marka cafu inay tahay baa la ino sheegay waa iska khawaatir oo qofka loo qaban maayo وهمّي يوسف لا ينوب شجعه وكلام نبي يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي وأتو إمام أحمد بن حنبل ولي شتان بين الهمين لبدا همي وكلا تجيه مدنوا هم خواطر مدنوا هم عزم وإصرار مدنوا حول وهم يعني خواطرها قلب يقول صدع صدع فيسا وقفت الوقت والمايو midna waa hammi cadmi iyo wax go'aan sameey marka labada farqaha kala baxayo marka sidaas aawadeed maadaama ay ayn kaas tahay baad culama waxa ilaahdeen hadisku dhamaan waa marfuu tan nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam qalbiga qofka inuu ku soo dhacaysan waa khawaatir khawaatirtaasna wax amal kama dhalanayaan bal dafacaya wala turaya قفك المكلف كماءها خواطر تقلبك يسكوس وضع عيسى يعني هذا اللي هو عمل يعني كبرا لو قبا ما يوم سيلا حديثك صحيح في الشيء قالي مكا سيلا ساودي يعني هذا دليل كالنوحة من موياني كما السورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم خواطر في رأيه إن يكس وبعضها إنت موياه دا وحكا لله إن صواب وحيتها إنه حديثك لما أنت وذا مرفوعي هاي وأنا سيلا الشيخ الألبان رحمة الله عليه وآله سلسلة حديث صحيح حديث كما وحوي وحديث صحيح يعني الترمذي والصحيحيين وكذلك مكة وحشاف الألباني والصحيحيين ولأحمد الإمام أحمد وحوص من هذا الحديث ابن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني وكم بها الحديث نصر صعدا من ردته ديارة كي كعل سباسيسه عن حادتي دنتي سأي كعل فقد أشرك شركه بقري قال وحي إلى هذين فما كفارة ذلك تا كفارة بدكير محيطها قال وحي إلى أن تقول وإن ابتلاء اللهم لا خير إلا خيرك إله خير مجر خير كاذر موياني ولا طير إلا طير شمبر نمجر شمبر كاغا مويانا بمعنى واحد قدر توبا دعية ولا إله غيرك معبود حقنا مجر وأديق مويانا يعني عدت حق لقعاد وأديق أن أهيني مجد يعني حديث كاس وحصور يا إمام أحمد يا طبراني يا غير كنت أسوري سبق حديث كان وحكى ترى عبد الله بن لهيعة وبالمناسبة لهيعة لهيعة لما أخرية فغلب صاف وحيته لهيعة على وزن عظيمة تهريسة لم قوى قرب جنيا هاي هاقنا ومسكي لها مركة عبد الله بن الله على وحدها من قاضي علم بدن لكن واجدا باختلاط ما تبعي فقع تدريس نواس سمين شري صاصا ودع علماء أرض يسمو خلاف الحديث في سقار مركة قوية أو صحيحية إطلاقا يقار إطلاقا وضعيفية يقار حوية قيدنا صحيحية قيدنا ضعيفية يعني أقوال كالدوان بي أهل علم وكليين وكبعض العلماء حديث كيسا وحويوي صحيحيان هذه رقا قاركود أو انت عن اختلاف وحكوريي أبي وحكوريان سيدة مركع عباد لدى عبد الله بن يزيد بن مقرئ وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وكذلك وحيكرا قدر عن عمر قاركتين وتبي سعيد مكا ساجي يا إمام أحمد يا وحي مرين حديث في سعين للصحيحين يا أمن لقوين أيها هذه الرقاس وحكوريان هذي كان الحديث كيس الله ضعيف نعم حديث كان هذا عينه هاي إننا عباد الله دي بكوري سيد فهو حكوري عبد الله بن يزيد بن مقرئ وحكى له كوري رواية أخرى عبد الله بن وهب مركل لبا عبد الله ولا بدو كوري عبد الله بن يزيد بن مقرئ يا عبد الله بن وهب ولا بدو كوري فصاودت مركل بص على سيد الساجي الإمام أحمد يا المرين وهو يحدث هو صحيح وأنا سلي ألباني معي لكن علماء قال كذا مر لي بضع عشرين يترى فكر إلا قرأ قصوغان باتكتور نيكا لفتيس التدريس با قصوغانا وارد الدريس مركا إلا ذي اختلاط كهديو لقبل دادو قولا يجادا وحوي تارد اختلاطنا اسكود درساني كورا أيو وحوي حديث كان وريي لقا وريي دو حتى لو عن عنايي التدريس كينا محالا قورا فعلا الله بابو نشطا لوي على كل حال حديث كان السيارة كانت لهم بألو وريي مر لا وقفنا أيضا مر لا فشعنا أيضا مر وحوية انت الذكر يا طب الله قدر أيضا مر لا قدر أيضا فصاودت يعني بعض المشايخ وحي الأهدين حديثه هو صواب فيها إنه موقوف يعني عبد الله بن عمرو بن العاص إنه موقوف فيها أي حديث كما يسأله يعني في عن على كل حال هذه الليلة حديث هو موقوف مركا لفت يدنا ذكر جن حكم رفع ويارنا يا فوائد موقوف كنا طريقية كانت دوام بيكون مادين واسقوين يعني مركا على كل حال أما هذا الموقوف صحيحة حكم رفع له أما مرفوع نموه صحيحة كل نقضاء سيدة مركة وقال علماء قال كنت قاينا والترمذي الباني كم يديهين يعني وحوية كل إذا ها حديث في الترمذي وقوينا وحديث نوري عفا وحديث نوري عفا مركة وحوية لبدا كيدو انتهى النقضاء أما موقوف صحيحة كل نقضاء أما مرفوع صحيحة كل نقضاء سيدة الباني كنت قاينا يعني كل إذا وهو يوحج وحتى هذه لها موقوف بصواب كلها صحيح كلها حكم رفع يا لنا يا ويا صحابي بالذكر جالس كما شرعيين وعندي قيس كلامي ما دين شيء عباده وذكر وورنا يطير بما يدافع عيسى يا شركيدي يعني ارنك النوع عسو ارن النبي كلاك الله صلى الله عليه وسلم ما لقحم باريا مالك كل يبقى على كل حال الذكر جان ولا اعتماديا وحج مركا وحانا حديث كان لقفة إذا سنة يا الله قلبها حيا ما دام إنه قرنا حديث كان يمحو الجاية هاي باصيص قال الديدة يا وكقفك باتشية إذن في سكعرية من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرع لكن هدو خواطرتي قفك ضريمه وأنا إذن في سكباتشن أو هوشي سيسكوته إلهينا ترسارته يعني وحوي باصيص وحلى إلى ذاكم الرحيم دمنا كما قضى دمنا كما قضى كدق حكم كالرحلين من ردته الطيرة عن حاجته فقد عشر يعني ساسا ولما مركا وحوي قدر كاسلحولي هاي شواهد كلا قدر كالتلمامة يطيرة لديلة يأمي هاي سدق وحقفت دمت كعلي كباتيا حيارها مركا وشواهد وحكم لحديثك أم مسلم صحيحة كالصورية من حديث معاوية بن الحكم أولا ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتيهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم وفي اللفظ فلا يسدنكم وحنا كم إذا هابوا معاوية ابن الحكم السلمي حديث مسلم صحيحة كالصورية رجوا حبا سيستان غمرها لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاسوى الشيء نفسده ذي قلبه أي كهريان وكدري ميان ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم دنته ذي إن كباتشن كعلي وفي لفظ فلا يسدنكم يين إن كباتشن دنتين إن كعلي مركا حديث كان مسلم حلقة فائدة سنة خواطرت قفت قلبك كدرين كدرين أيو باصي سجاء هذا قف كدنتي سعينا كباتنين وكعلنين إننا وحدة بات الله أيه دم بالنقام إلى شتى فما ما كعجز كلفت يسوى كت السنة حدث كذا ملف في سيضعف القص وياها إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك يعني قدر كردك قصة أفسان يعني ملك شاهد بأورقها أما ملك الطيارة من الشرك النقنة يستوحى وشاهدة الطيارة الشرك انت حدث لها رئيسان مرهي ما أشاهدها ملك أحاول على كل حال قفها الضوء ملك وحبا صيصي الدرينة وإن ملك ذكر قائلة ده. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك يعني ساسي لولي وهذا قارك ذو موقوف حيث الدرين ولا قوة إلا بك ولا قوة إلا بك قارنو حيث بغيان ولا حول ولا قوة إلا بك أما إلا بالله على كل حال ذكر به روح النقضي غير الثابت الضعيف والنقضي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت لكن ذكر جوحة ثابت كالسوغني وحولي وذكر جنبان به كاسم باصيسك هديان وشرع هذا رأى هاي حال روح مباري حديث كان صعر وراء التلمامة هي الشؤم في ثلاثة يعني باصيسك وحفوص غي هاي صدح المرأة في الدار والمرأة والفرس يعني البرجة هي جبتها أخذها أنا أريدها هي فرصها حديث كاسل حوي وحديث صحيح في السودان لكن العلماء حديث كاسل وتشوابه يعني وتشيكل الدوام بيكمرين بعض العلماء وحي لهذين حديث كان وحل بحن باريا طاب كي باصيصي معها باب في وكد وانت ويباصيص الوح قرصون وح شيء كان سنة يا أيها اللي وبتشيبي أشوم في ثلاث مركز لبينا وح اللي وبتش هذا أمور ظاهرة كدعاية وحي أهل العلم يقول لهدين قرد مركز دفت أو يران كرا وحي تهاي إنه عريري يهي أو الضيط يهي إنه الدرس في يهي يعني أمورها النعاسة مراسنا وديباتوين كوريغا داتبي ساكن صدي معها وارن باسيسي كدوان وارن كدوان وي كوريغا عديري يأموا درس حيها وحوالي وديباتك خلوه مكي سرحة كوريغا كل معنى لكن الشيء حوالي يخفي او السببي القرصان او كوريغ السببي معها وكبابك باسيسي لقاه اللي وكدوان وحي الهدين أريد أن أفضى ملك الليلية هاي يعني لبا إلى هاي وحلقت الماما إياه إنه الدراعات أنت هاي أما أي نيك الديدة يسوى أما مركيسة مركا وحوية أي لبا أنت هاي مركا واشيك لو كبحصا باسيسك لك هاد الليل هاد الليلة هذا وحوية تن مركا فرس كان باس بولي هاد الليلة سيدة حديثك الشيقة وحلقت الماما إياه فرسك حوية إنه مركا حكم تشيري هاي والروح مركا فوشن آنو مركا يعني مقلينين وحكمها تشيري عدد ولقلاي وحفكي توراي وحيانها النوع عاصنة وحفية ما هي وعدي باتوري إنه مركا ومسكلي هاي الشيء ولما لقى رساسي تتو الجهين وحيان باب في تيريد اللي الديلة عيني يحديث كلي مركا وحيان وحبك نسوحيني أهل العلم يقاركونا وحي الادين حديث كان اختصار بابا في السودان ووحي الهدين أصل كوحوها إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث هذه الشدة هي بباطلة هي باسك شيء قصرنا لها شيء باس اللي هبابا انترين وحقصرنا لها صدح ناس لكن مركو هربا وحا انترين شيء باس قصرنا لها وبلده أهل العلم قرطون نصاصي مركا إلهدين وهي حديث كان ومختصر وحنا تلت الرواية كلا الصحيح والشيء إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث hadii waxa way dhibta iyo baladu ay shay ku sugnaan lahayd sadexaas ay ku sugnaan lahayd laakiin shay ay ku sugan taaban jirin marka waxa yiraahdeen waxa lagu xambaaraya ruwaada qaar kood inay maqleen qadarkii dambow in kaana shu'bu fi shay'in marka in kaanadi ay maqli waayeen ash-shu'bu fi shay'in dambow ma maqleen marka xadiidku waa muxtasar min hada al-hadith ta'liq baro ahaye ما هي تقرير لسجاي باصيصيغا على سبيل الفرض والتقدير هديون شيء يبقى سجنا الله يبقى باص صدق لا سجنا سجنا الله صدق لا نقوم سجنا سبحانه ولي بصيحة طينة يبيدادين رواية كلو صحيحة صعره فيما حديث كلو صحيحة الشيغية وقد يكون اليمن في ثلاث يعني مركي سجا خير كله صدق سجنا سجنا ذو الغيابة تبقى صدق على لفت ذو الشيء في المرأة هي والدار هي والفرس على كل حال أوجه بضمي علماء كيدا لكن أحوي علماء قاركودنا سيئان باصيسي أهل ذي أفسرين علماء قاركودنا وحوي إلى هدين مركه رب التعليق بو أهاية تقرير باصيسي قال السقاية ما أهين يوحل لو قد على سبيل الفرد والتقدير هذه باص إنه نكون سقنا لها الشيء صدح عاصر سقنا لها صدح لنقوم السقنا marka saasan xadiidkaasina baasaysiga dalil ugu ahay walahu wa hawsunada imam ahmad min hadith al-fadl ibn abbas hadith al-fadl ibn abbas yadu kamid yahay radiyallahu anhu la ilaha kana wa fadl ibn abbas inma tiyaratu ma amdat wa khalama ma hay baasaysigu ma amdat wa wixii ku socodsiye ku kiciya aw radaka ama ku celiya yaani tasmiya hadith kana waxa ku sugan يعني مكة ضعفي أي كترة مكة ضعفي أي كترة دراد أي علماء قرفتنا أضعي فينا وحيلا انقطاع بكترة انقطاع أي كترة غير في المسائل باب كما حكترة مسألوين الأولى تكوّد التنبيه على قوله براروكتة لسكو براروكتنا يا هذا الكويلة هل أولي ألا إنما طائركم عند الله ألا وحرف التنبيه هو ياي وح كلب ما هي باسيسي إنه بمعنى وح باسيسان إيسان سبب كيس وح باسيسان إيسان عند الله يا الله كيس وأهار حلو قد شيء إذا حظ ليني نصيب كيني وح إذن كل عيا باسيسان إيسان قدر إلهي بين كل عين إلهي بنا قرآن مع قوله أوه لي هذا الكل إلهي ويري طائركم معكم وحا باصي سنة إسان سببكيسو معكم لكي نوع هذا ودباتوين كي مصائب كا باصي سنة إسان إباس كا إدنكو يعني باصي سنة إدنكو عن صوت الكوي مادين وعمل كي نحن عمل كي نحن باي كوي مادين أو عقاب كدرطي عمل كي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وحتى الصويدنا على الأرض باتاه وحيدين كهلا لينون وحيد قعمه إنه شقيستين أما الجلب الصارين وكلا بضع عيدود اسم ديني عيد ظهر وحلقة المامية وحكا استويد كبعا وحيد كبعا بقدر من الله إله إذا قدر وحانو إلى هاي قرين وإذن هليلة يا مجرب عيد دمرها وحلقة المامية حدي أسباب تلا أغانا الصواب تبيدي كيمي وحكلا ما هي والصواب تعمل كي نحن صارت عمل كي نقول إنه يكون لعانا كما دلنا يسوينا إلى هاي قدري إلى هاي وقدري خير يا شباب لكن مصائب كي أدباتوي وحي كوي مادين سببت عمل كي نحن بي كوي مادين الثانية مسألة الله بعض النفي العدوى حنونك إنه قدبو الله كالقاد ودريد ماذا لديد أيه دي بس لديد أنا وحل لغتش إذا يعني إلهي إذن كي سلأنتي يقدر كي سلأنتي مجد بحنو لكن قدر كإلهي وكتبت به معنى السبب صارتنا مدي ليس إلا قدري مركا نفي العدوى وجود كلمنا فينا إياه وحلنا فينا يا وحوية يعني حنوك إسكي ومجدك لكن بإذن من الله وكتبت به إلهي إذن كي يقدر كي سوكتبت به هو الله مكرق آره الثالثة مسألة صدحات نفي الطيارة باصيصي قديد ماذا لديد أيوحا لو ديد أيها أصل كإنه يجترت لما دي دايه أو يدع ذا باصيصه وجود كلمة دي دايه إنه يبنان تهل دي دايه وح باصيصي ما بنانه شرعي مع هذا الوشي. الرابعة مسألة الأفراد نفي الهامة يعني مركا قوميستا دي بيستا لدي دايه ولا هامتا لو ما تشهد قوميستي ما تشرته إلا قوميستي وأرقنا إنه يجترته وحلقت الماما يعني وحي أكتهي يا واحد الله يكور قبضه يا واحد الله يسبب يسوم منا ما ترتع لقتل المامية ساتلوتي. الخامسة تشناد نفي السفر سفر ديد ماذا لديد عليه ده سفر ما ترتع لقتل المامية سفر واجب ده بالسفر لا يراه ده لكن بعض إنا إلى هين يعني بعض إنا إلى ده هين لا نفيه واحد لديد يا وحوي إنا الجلاية يا بعض لا ده هين ساتلديد يا. السادسة مسألة الإلحاد أن الفعل ليس من ذلك يعني الفعل جاء أما الصلاة يعني يهذا الكونات سنين أنصات كم ذهاي باصيص أنو كم ذهاي بل هو بل مستحب ومثلك على يستوي هذا الكونات سنين يعني خير بين قنيساء يعني وحوي صاص مركز رتشجلين تعينك قصة في سنة وفي عنده. السابعة تضبط تفسير الفعل فعلك فصيرات الله فصيرها وانا الكلمة الطيبة اي مكة حديث كفسرين فاستضعف كسرين كلمة دون أكسر. الثامنة مسألة السديدات ان الواقع في القلوب يوحق البيضة كبعا من ذلك تاسك من باصيصك مع كرهته للقب الا مع ايو لكرهي سنة ايو لا يضر وحبد بما ايو وحبد بما يدم من ملك بل يذهبه الله إله إذا تكسينا بالتوكل ترى صارت بك تكسينا أضغف إلهي ترى صارت وحن اسكبه جمرة إلهي نوافك حينيا. التاسعة مثل السقالات ذكر ما يقول من وجده ذكر ما كي شيء يستل الشيء يقول أعلن من وجده في قلبه سمكة كهرة وحبا صيس يوح أعلن أيه وحرنا يا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله خيرك ولا قوة إلا بك. العاشرة مثل الطبنات التصريح بأن الطيرة شرك عضين العضين يلا بعد بأيو إن باصيسك شرك شركي هاي إلهي أوح للو ذات شيء إن النقر النوع شركي كسبي. الحادية عشرة مثل الطبنات تفسير الطيرة المذمومة فصيصي مكيسة بلعية حمانة الله الشيئي فصيرات الله فصيرية ومحي وما أمداك أوردك ووحي كعلياء ما كعياء وحكو بغاتشياء وحي شقة كدلتوي أما فعل ما فعل لا أن كدلتو وحكاباتشياء كعلياء هذه وحوية هذا ذات مركيسة أربعة بلو قدن بيسين أيتاين وقالت هذا أربعة أن كنا قانو أربعة مغطية وحوية فصيصي جدا بيها بطفل عقل دم بكبائر وين آيات كل عدد لكن هذه وحوية إلهي أطرف صارته ويضر قلبي قاعد كدر أن تيبا صيفي قاعد ورر ما بلك هذا اتماد دردنا أطرف هذا ورر بلك أيضا ما يسي إلهي أطرف صاره وقلبي قاعد وحكي يرد الدريم يسي دردنا أطرف هذا اللهم الله طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك يعني وحوية وحبت دم لكم مبرتين وإن أتفعل قبل لهي وحد باصيصتي دراديد وإن على الأباتشم قال الأدن وحد باصيصتي دراديد وإن على فعل أصمين أما بجيدها هذا أما وحك لها هذا هذا ترى هذا مركا يساق حق بريها أن قيلة اللي بحل شرين بالك شوغاية حتى قيلة ينسين ما يهد مركا قوغر نوغي قصوا النقو باصيصتي مركا يساق حرام طيب بقول عاية دم بكبائرة كتبتها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحين كسب حنا يا ما لما يلي باب في طيارة كسب سنة باصيسجا وحيالها دتك أي باصيستان وحيالها كم دوا تصاليني وأنا سكفر بضنت هاي وحيالها دتك أي باصيستان أما هكسا عيديستان أما هبا سيستان به هذا هو حين قل إن بابك تنجيمك أما حدقسك باب ما جاء في التنجيم كان باب حوية هاي وحكوية من حدقسك. قال البخاري في صحيحه بخاري وحوية صحيح سكويره قال قتادة قتادة ابن دعامة السدوس وحول التابعي قال ليره ذا خلق الله هذه النجوم إلى هوا أبو ري حدقها لثلاث صدح أبو ري زينة للسماء وحلا أبو ري قرح أي السماء أتهي درادد والله أبو ري ورجوما للشياطين قنتان وحلقوا الشياطين تأين يهين والله أبو ري أما الجنس لجوجنا يدرات الشياطين تنو الله أبوري إن شياطين تلجوجنا يدرات وعلامات يهتدى بها يا علامات لجوها نونه إن النقدان أي إلهي أبوري صدق لا أمورات بإلهي حدقها أبوري أنت وينوش يا جي فمن تأول فيها غير ذلك كوكستو أو إلى بمعنى أفسرة يعني حدقها شأن قودي أرهل كودا وحان صدح ذاس أهايم أفسرة غير ذلك أخطأ واقفي وأضاع واللمي نصيبه نصيب كيسين واللمي وكلف وحيس كلفي ما لا علم له به أما نفتي سوحكو كلفي وحان مركا أقوني وبصغني انتهى هذا الفيسوا رما بمعنى قدرك وهذا الفيس كسو النخليين انت سكويديين مركا بخاري صحيح سوحكو سعروريي أثر كاسي سوى معلقة أي كسعروريين علماء قار كود بان إساقو حريرسان سو وريي سو شارف رينو الشيقاية وعبد الرزاق مصنف كيسا يا ابن منذر يا عبد بن حميد يا ابن جرير الطبري يا كمله وحانا لسعو بي مركا أي حريريين زيادة إنو يريو إن ناسا جهلة بأمر الله دادك جاهلة يعني مركا دادك جاهلة إلهي أمر كيسة بمعنى شرع كيسي أحكام كيسة أمر كي إلهي وحلوك شيء أحكام كيسة دادك جاهلة وأن قرنا ينيني قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة وحيكو سود الرسيين حدقها يعني كهانة كفالنا كفالنا يا أبو سود الرسيين من أعرص بالنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بالنجم كذا وكذا كان كذا وكذا كي حدق عينك يا عينك سجورسده مركو حدق سيتشوغو سدا يا سدا سين نقطع أو حيالا يسوق كربيين كي سفرة الصعدارة حدق عينك يا عينك مركو صبح سدا يا سدا سين نقطع ولعمري ما من نجم يولد به الأحمر والأسود والطويل ما من نجم إلا يولد به وحر العمري يعني عمري جاي قال كؤك كينا يا أبن كاسي التوكيد باللغة شيدا ويا إرق الله عمري وحين نقطة قسم وحين نقطة مجرد التوكيد أبكين كليا إن لغة شيدو فان دار لغة شيدو وحنا أهل العلم يقول هذا دار لغة شيء وبنان تهي مركل عمري وحقصه تفصيل waxay bannaan tahay haddaan dhaar looga jeedin, laakiin haddii dhaar looga jeedo ma bannaano, waayo waxay noqonaysaa dhaaran cidaan ilaahay ahayn lagu dhaaranayo. Man xalafa bigayri illahi faqad kafara aw ashrak, yacni waciid iyo goodi baana ku soo arooray dhaarta lagu dhaaranayo ilaahay cidaan ahayn. أحاديث بنا قصة عرب في النبي صلى الله عليه وسلم إنه استعمالي أريق العمرئة أحاديث صحيحة أي قصة عرب في. وكذلك آثار صحابة صلى الله عليه صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كالسجان أي يبنى قصة عربي إن الصحابة قاركود استعمالين أريق العمرئة مركو حلقة جوابي هدان دار لوغة شيدين وبنان تاي سياسة وذيب قتادة واستعمالي وكما عنو حي من قنع السائي وكد وأتكينيا. ما من نجم حدق متشرة إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. حدق متشرة هدو تشرنا نوع والبوالا دلا مد مذوبا لدلا مد عصبا لدلا mid dheer baa la dhalaa, mid gaaban baa la dhalaa, mid qurux badan baa la dhalaa, mid fool xun baa la dhalaa. Yacni nooc kastaaba yacni waa dhacdaa xiddi kasta in la dhalo. Xiddi u gaara in dadka wan wanaagsan la dhalaa ma jiro. Wamaa calima hadihi nujuum wa hadihi daabat wa hada aaa'iru bishayin min hada alghayb, mana oga xiddigahani iyo daabadaas ama neefkaasi iyo shimbirkaasi wax qeybka ka mida ma oga, waxa qarsoon iyo waxa dhici doona kama warqabaan. Oo cilmulqeybka ilaahay baa la gaara. Walow anna axada calima alqeyba lacalimahu aadamu, hadday jiri lahayd in ruux qeybka og yahay aadam baa ogaan lahaa, aadamna ma ogayn. الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. آدم كاسو إلهي كو أبو ري قعمه إساء ولبدي سقعمه كو أبو ري ونا السجود سيي وكي ليقار السجود ملائكته ونا بري مقعيض الشي كاست آدم كاسو بري ayaa cidii hadday qeybka ogaan lahayd oo ruux ogaan lahaa aadam baa ogaan lahaa, aadamna ma ogayn. Waayo hadduu qeybka og yahay oo geedkii uu cunay isagii xawa ay cuneen cudur dambeedka ay leeyihiin hadday ogaan lahaayeen iyo waxay u sababayaan damay cuneen. Ibliis baana u dhaartay oo yidhi nasteex baan idiin ahay. Waqaasamahumaa innii lakumaa lamin annaasixiin, aadamna run buu mooday. Marka waxa weeye cala kulli xaal baabkan xidigaha ku saabsani diyaradiiyo baasaysigiina calaaqa iyo xidhiidh buu la leeyahay. Xidigiska waxa la yidhahdana waa laynaga waramaya oo waayo xidigaha qaarkood dadku waa sharaystaan, qaarna waxa weeye waa ka saacidaystaan. Ata yidhaahdaan qofkaas waxa weye waa naaf dhalad, bimacnaa qofka cidi kama adkaan karto hadduu xidiga waxa weye naafka la yidhaahdo, xidigaha naafka la yidhaahdo hadduu dhashay. Atay saa yidhaahdaan ana baatil waa tiyara. Marka waxa weeye Imaam Qataada waxa uu radinayaa baasaysiga waxa la yidhahdo waa radinayaa, xidigaha in laga faaliyana waa radinayaa, labada arrinba waa diiday. Waxa laga yaabaa umuuraha wax ka mida inuu waqtigiisii maqlay. Wuxuu sheekhu yidhi fata'ammal maa ankarahu hada alimaamu, u fiirso wuxuu imaamkaasi diiday mima xadasa min almunkaraat, oo ka mida waxyaalaha soo darriyey oo munkaraadka ka midka ah في عصر التابعين واختي التابعين تا. وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم, كما نتقن وكما بحين إنه شرق واختي والبسيادة يؤدب دود حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار إلى أكما الضنبيستي قاري واختيضا وعمت به البلوى بلدنا يرباتضنا أي عام كن غطي يمصيبه في جميع الأمصار مقالوا ينكر دمانتو يبلد ذا دمانتو فمقل ومستكثر وحيوقع بسمان ضدكو قار منكرات كافر بطصدا يا شركاس يا قار يا رئيستا فمقل مد يا رئيستا شرا أي فمنهم مقل ومنهم مستكثر لتفر بطصدا وكمل وحبضا كالسمايا وعز في الناس من ينكره وحكوية راضي ضدك النادر النقضي دف نقضي من ينكره عدة دي ليسا وعظمت المصيبة في الدين مصيبة الدين تقول عضي وويناتي فإنا لله وإنا إليه راجعون يعني الشيخ استرجاع السوكس وختم هذا القسم حدقها صدح مراد بقرآن كلينا وشاقي إلا أبوري وحلينا وشاقي إلا أبوري إن السماء قرح يهين سماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إلهي وحول وحنك قرح إن السماء الدنيا السماء للك أسوى حكتاه أي ذو كده بمصابيح غير ربا نك قرح إن غير ركاس واحد دقها مركز السماء قرح بيهين وهدي وحوية قري للسماء guri weyn layrar kala tagtagan gees walba laga xiro ay layrarkaasi sida uu iftiimaan ti qurux bay u faa'iideeyaan oo kordhinayaan samadina waxa weeye maadaama uu ilaahay dhisay layrarkaasi uu sameeyay xidigaha layranaya marka qurux bay u yihiin shay labaad buu ilaahay quraanka inoogu sheegay oo xidigaha uu abuuray وجعلناها رجوما للشياطين وحنكيل لحدقها در لغو قنو اللغو ريدو الشياطين تا شياطين تنوى لغو تورا مركز الشياطين تو اسي لهدان سمد السور دقا دقايا وملايك تهد الكود السور دقايا استبالينا وحكم قشان ايا قنطال لغا لغو سوق قنا وجعلناها رجوما للشياطين أي وصيرناها رجوما للشياطين جعلتها بمعنى صير لما مفعول بقاض نيس شيء الصدح هذا إلى القرآن كي نقول شيء الله أبو ري وإن يحدقوه يهين علامات لقو قرطه شهوي يقبل ذا وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني حدقها والوها نونا او حلقو قرتاك شهوينك ساس اوود المراكيب تأيدوينه مركي سعون ايان وحي تلمان صدان حدقها تلمان صدان شهوينك نكو اقوان صدان وكذلك قبل هذا مركي لقروا يحدقها قاركو دبالة تلمان صدان sida waxa uu xidiga la yiraahdo kaacbada dusheeda ayu taagan yahay oo aanu ka dhaqaaqin oo xidigaha socda kama mid aha marka gees kasta waa laga soo tilmaansadaa xidigaas marka qibladu waa lagu garanayaa waa lagu aqoonsanayaa jihooyinkiina xidigaha waa lagu kala garanayaa saddexda umurood ilaahay ba quraanka inoogu sheegay inuu xidigaha waa abuuray إمام كاسي وحا وشيغي يا تابعي أهي صدق ذا وحانا هين روحي كالشيغة حدقها يعني واقفي وبمعنى مصيب معها إشكال بقى إمام كرا واللي سويدين كرا تاسو كاسو أه yana dhici karaan ruuxu saddexda waxaan ahayn intuu ka sheego sidii saxda ahayd inay ugu beeganto waxaa loo yiri waa gefay jawaabteedu waxay tahay laga jawaabaya hadalka uu ruux iska yidhaahdo aanu cilmi ku odhan hadduu xataa waxa weeye sidii saxdahaa ugu beeganto wuxuu ka dhigan yahay inuu gafay waayo ta isaabada uu asiibay sidii sawaabka ahaydee saxnayd kumay iman dariiq saxe bakhtiya nasiib bay ku timi ugu beegan ay ugu beegantay ayay ku timi saas awadeed bata xadiiskii tirmidi taxsiinin jiray culammada qaarkood waa daciifiyeene ay ku soo aroortay man qaala can ilqur'aani ama fi lqur'aani bira'yih faqad akhta'a wa in asaaba ka qur'aanka ka yidhaahda wax waxa weeye ra'yigiisa sida isaga la tahay iska yidhaahda aan cilmi iyo aqoon ku odhanin xataa hadday ugu beeganto wuxuu yahay muqti waa mid gafay cala kulli xaal xadiidka uma daliishanayno laakiin waa mas'ale ahaan mas'ale ay culammadu isla ogol yihiin qofku hadduu markaa sameeyo shareecada oo aqoondarro kaga hadlo xataa hadday ugu beeganto sidii saxda ahayd culammadu waxay isla ogol yihiin inuu qofkaasi markaa wuxuu aasim noqonaayo yacnii jahli iyo aqoondaruu shareecada kaga hadlay wuxuu ku dhacay qawlun cala allahi bigayri cilmi waa in asaab ilaahayna wuxuu ku daray muxaramaadka lamana kala reebin markay ugu beeganto iyo markaynay ugu beegmin qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batana walithma walbagya bigayri alxaqi waan tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sultaana waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun lamana kala farqin inay ugu beeganto iyo inanay ugu beegmin lama kala farqin taasi waxay xasuusinaysaa nin aan waxba garanayn baa wuxuu yidhi qaybka waanu ognahay markaasaa lagu yidhi saad qaybka u ogtahay markaasuu anigiyo wadaadayda ayaa midkaayana wuxuu yidhahdaa arrinkaasi waa dhacaya midkaayana wuxuu yidhahdaa dhici maayo dabadna labadeeda mid bay noqotaa siduu sheegay de miyaanaan ogeyn qaybka haddii midkaayana yidhi saasay noqonaysaa midna yidhi noqon mayso labadii arrin de mid wuxuu dhacayaa un ama inay sidii noqoto ama inay noqon weydo ama inuu dhaco ama inuu dhici waayo de markaa haddii sidaanu sheegnay ee midkaaya sheegay ay ku beeganto waxaa ka dhalanaysaa qaybka inaan ognahay iyo waxa qarsoon marka waxa weeye cala kulli xaal taasi qayb ogaan maaha musaadafada uu la kulmaayo ku beegmaayo aan cilmi ku imanini waxa weeye waa arrin markaysa waxa gef ah mana noqonayso cilmi qofkiina waa ku aasim bu ku noqonaya waa ku dambaabayaa marka waxa weeye xidigaha waxaan saddexdaa ahayn in laga sheegaa yacni qofku waxa uu la yimi takalluf nuhiyina can itakalluf atay saxaabada qaarkood yidhaahdeen waxaa nalaga reebay takallufka iyo inaanu markaa wax isku kalkalifno aanaan awood u lahayn ama aqoon aanaan u lahayn marka waxa weeye cala kulli xaal taasna sidaas ayay noqonaysaa sheekha laftiisu waa ka jawaabayaa wuxuu yidhi fa in qiila almunajimu qad yasduq haddii la yidhaahdo kan xidiginayaa inuu run sheegaa laga yaabaa oo siduu sheegay ay dhacdo qiila sidquhu ka sidqi lkaahin waxaa la odhanayaa runtiisu waxay la mid tahay runta kaahinka wayasduqu fii kalimatin wayakdibu fii mi'atin kelmad buu ku run sheegaa kaahinku boqolna been buu ku sheegaa marka sidaasoo kale isaguna noqonaysaa wa sidquhu laysa can cilmin runtiisa bimacnaa warkiisu inuu waaqica waafaqaa cilmi kama soo fulin bal qad yuwaafiqu qadaran waxaa dhici karta qadar ahaan inuu isaga waafaqo fayakuunu fitnatan fii xaqi man saddaqa wuxuu u noqonayaa fitna iyo imtixaan nisbada ciddii rumaysay ayuu imtixaan u noqonayaa تنجيم كما قال لقاها دلائي وحاو شيخ الإسلام ابن التيمية كفى السري التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية سيد بابك أول كيسة بأوكو الشيقاي حددين وحل يلا هدا إن لود دليشدو حال ذها أي حددوه كسو قيهين بأن لود دليشن أي دعدوين كبولك كدعايا ركسال الله رضا يحب دي قاسا صوب حي أما مركي إساق دي حل فردي سلا يسلا صار عيسى يعني حد كان فريسة كأضيح الله فريستو يصبحتان كأصابح أما الأركو أما بحتان كأضعان طريق لقوء قادو غيب كماها علم الغيب كوضل لقوء قادو ماها مركا طريق شرعية يا طريق عادية مدنا ماها سبب شرعية يا سبب عادية مدنا ماها وسبب وهمي وهو سبب نما اللي اسموت سيو عن سبب أهين أسباب توهم بأهل اللي اسموت سيانا الشريعة وابدرسان وهي أسباب توحى اللي قشيقا وحيوقع بسنطة صدح قيبات أسباب شرعية أسباب شرعية وشريعة اللي ينو قشيقين سببتها سيدا إيمانك يا عملك الصالحي إنو تشند السبب يهي سيدا قال لماذا إنو النار تسبب تهي وسبب شرعي يا صاد عادد يا التجربة اللي بقى قادي أحنا نشاها مركا شاي قاسي اسكحوا ليه ومي التجربة اللي بقى قادي وبالمناسبة التجربة يعني وحوية الرأد وهوص دي قانتها إن لقدو التجربة اللي يلاهدو سيدا مركا السوق دي عربت هذا يكو هذلان واللحني تجربة إن لقدو هذا واللحني التجربة وي مركا التجربة مركا اللي بقى قاني أنا وأين النقطة مد مباشرة أم موقتة وأين النقطة خفي وأين النقطة وحقرصون خفي وأين النقطة وحقرصون سلا وحوي بيوه إنا هرات كبيئيان وحين كوه قاني عادة طيب الروح هدو غالبا بيها عبوه هرات كوه كبعيا عنتظوا إنا يقاتلوا بإيسو والسبب لكن وحي نكوغا اني عاددا غالبا قفك هدو عن تضعنا وحوية قاتشد وكبايسا قف علتك لكسو قمتها نادرا موياني قاتشد وكبايسا دوذا كان اعادو اني كان اعادة دويسو غالبا ومتسال قوغا دي حمد سمنت حمد اني تبسو عاددا نكوغا اني وهي قفك يدو صلاح حمد الله لنيسا ايو لقا ياكننكي أما إربدي لقوم مديا يعني محمد الشبيني السيد بن محمد واقع شويسا ليك باشح كصورنا يا والنفسية وحيالها قاركو الدوائن ككمدة وعلوش سعود سينا يا مركا وروح عنبا علوش واسلح مريسا هدى نواضو ليسا باسو عنيسا تجربة اللقوة قادة محال أورنا يا وأسباب عادية marka waa inay tahay shayga sababta caadiga tajribada lagu ogaaday shay daahir wa muuqda oo inuu waxan marka la falgalaayo ama sababayo waa inuu muuqdaa wax xafiya weynayn noqon aday wax qarsoon noqoto aan marka waxa way xafiya iyada waxa way sababnimo laga ma qaadanayo galibanna aan shayga sababayo sida mesela waxa laga yaabaa ruuxda waxa laga yaabaa inuu yiraahdo shay ku beegmay ayuu sabab laga yaabaa inuu madhigo ya boran tacwaan ka cabaa laga yaabaa inuu yiraahdo markaas uu yiraahdo waa bogsado ya boqolal karo ka cabayo aan bogsan baa la arki karaa ya lama oranayo waa sabab waa wahmi waa wax ismoodsiina marka waxa weeye sababnimo in loo ixtiqaadiya وأرين غلط الدم بين قنيسا مرك الأسباب وهمية شرعة وابدرسا وحن فالك كسابسا وحن قص يعني مرك كسابسا قرداسا حدقنتا يعني وحوي أشياء ذا النوع عسا وحوي أسباب وهمية وشرعة قرني سوي وأسباب وهمية وحساب لما وضع يو أنصاب أهي مرك وحوي على كل حال حدقا مرك الأركايو الله يسعرنا يو وحوي الروكي سقى السابوة وتضبع قال يصير مويدا قشة يوحي لم إذا وحي لها نوع سوك لأسباب معها روكي السبب معها ويضو أن أشياء ذا سيتشوغين الروب داي بالعركة يضو تشوغو أن روب الدين بالعركة تكلا شرع هو الدين دايو صواب لماذا والينو دي ليها وصواب بيوي الروب يعني مركا روح حتى الشيء حدك هبلايو إنه مركا وحوي روحاسي يعني أوي هاي روح ساعدة بدن أما روح على قاعد كانين أما روح بين دلدا أحيانا هاي الشيء عند تكو وحوي وأسباب وهمية وحن شعر السبين ويا جريء مركا وحوي على كل حال يعني وحيارها الرضا كذا عاي لو ما تدري شنك راح يدقها وحكي سبحان ويصاب الشرعية يمد عادي يمد نبا معها شيخ وحوشرح كل سيرورين يا حديث قاركود أي نقاركود صوم الرئيس إذا حديث كأو النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم روح الدين بالقاطة غيب علمك حدقها كم إذا فقد اقتبس وحدين بالقاطة شعبة من السحر غيب سحرك كم إذا صعد بالقاطة زاد وحك الرصدي حق سحرك ما زاد وحك الرصدي وعلمك حدقسك وكك الرصدي حديث كان سواء صحيح رانا وصوى مرّي حديث كان الله نعانا واسوى أروريا وكره قتادة وقتادة وحو كراهية استي تعلم منازل القمر يعني هقق ضيحة إلا برطه أيو نعيو كراهية استي ووحو ريح يعني مركا هقق ضيح الدقية هاي سيداد يلا باطن كأو الدقو برشد الله برانا أيو واديري والنعي ولم يرخص من رخصين ابن عيينة فيه سفيان بن عيينة من رخصين مبنين ذكره حرب عنهما حرب بن إسماعيل الكرماني أي صداك الشيغي ورخص وحبا نيين في تعلم المنازل فضق طيح الدقاء يبرشد الله برنا يا أحمد إمام أحمد وإسحاق يا إسحاق بمركب النيين مركب تاسوك العلماء ويسخو خلافين أدي وحوي منازيش الله برنا يعني لكن هو علم التأثير يا علم التصير بين علماء القيديان حدق سكوحوق في السماوية هذا علم التأثير يا علم التصير علم التأثير هو كالذي ديه يسقوا محرم وعيد ذا سنوا كيكو أروريان وإلا يلاهدو يعني وحيارها الرضا كدعا حدقها يا السماينة يكسف فليان يعني وحوية فوق حدقها كينية حدقها بتاعية إساقا إلى الصينية مركا روبك وإساقا استقلالا ثم لحبنام بغب حينية أما أكينية تسوى كفر بالله وإلهي ولقى قالوا بأي وحيا لها أرلاذا كدعا يحدقها السمينة يا إلا يدادي ويقب الله حلقا دقا يا إنا يوحابورا يا وحشرسينا يا وحبحينا يا يعني أيا لقا دقا يا تاسوا قال لنا تاو حوية دفت المسلمين تمركا شيغانا يا يعني حوية وح يعني اعتقاد سنكم اينا نارك لكن مثل بعض علم التأثير كم إذا باترته وحوية وإلا يلا هذا يبو مبحيان روب كان وحوية سير مويدة يتضبطون مبحية وحوية السبب يويه إلا هيبا السبب غنقا مركي سير مويدة تشو أي السبب وحوية لهاي كرنقا إنو روب كيمادو تضب كمركو قرو أي السبب وحوية لهاي إنو روب كيمادو ضيضو مركي تشو وهكذا مركا وإلا يلا هذا أسباب بيؤتها لكن إله يبادئية تاسنوا محرم ويضنا مبنانا وحاران إلا يلا هذا يضو روك مبحيصا وحار لذا كان دعاينا يضو مصمين يسي أسباب بيؤتها وسبب سببتي مسبب كان ملك الله سبب إيا وكوح سبب إيا وحدقها أهانا مدول بنا إله يبادوري وشرسيي مركا واه سبب الا يراهدا يدنا وا حران وا اعتقاد كن تاس لفتيدنا waxay tahay waa dambi kabaair oo weyn weeyi saxira ma aha waa dambi weyn oo kabaair ah in la yiraahdo sabab ay u yihiin waa shirki asghar bay noqonaysa shirki asghar ama kufri asghar na wuxuu yahay ذنب كبائرة أما الذنوب توا وين بكشرة معك لو حل إلى هذا علم التصير بال إلى هذا علم التصير هو حوي هجب ضيق قلائي يعني وحوي السد قص عضائي يعني وحوي أشياء النوع سكر الشط على جرناي تصير بال إلى هذا حل هذا مرك يسقى وقت هذا مرك يعني وقت جوياي وحكم إذا أوقات الصلاة وكل اللي هو هذا يعني علم التصير كي جلسة تعرف ما هو اسمه خلافين لكن وحي مركز شرح لقاركود وبدين أيان إليهين وحي الصواب إنه بنانتهي علم التصير وحي كساب سني وبنانتهي اللغو قرن أيو أو قاد اللغو قرن أيو يعني حلية اللغو أقوان سنة يوم يعني تاسو كالمركز سنة وبنانتهي يعني حلقة دواش صورة عيسى حلقة لوبر تدين صورة عيسى أشياء النوع عسى وحيالها لقوا أقوان سنة يوم يعني وحوية حلقة شيلة الكوكيلة يوم يعني مركة أشياء النوع عسى وتعلم المنازل وطاعي سكو خلافين علماء مركة وعلامات شهوية كما لقوا أقوان سنة يوم مركة لم يتهي بي لهذه وعن أبي موسى الأشعري وحلق السورية قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي وحيري ثلاثة صدع لا يدخلون الجنة شن ذا كلمايان صدع شن ذا كلمايان كو مدمن الخمر كي خمرك الدائمي السيتشوك تاو عدي عادي استي عادي استها خمرك عادي استي سو شن ذا كلمايان ومصدق بالسحر كالسحر كالرومايستي يسونا تشنده قلمايو وقاطع الرحم قرابة كقوي يسونا تشنده قلمايو قرابة قويسو رواه أحمد إمام أحمد السوري وابن حبان ابن حبان وصوري في صحيح صحيح سوق سوري عن حديث كريم ولما ذكر كذوة ضعيفيان وحيدا ضعف بها السودان لكن موضوع حديث كريم قصة عررتين واترتان علماء قالوا قويين واجران مركا مصدق بالسحر أدل لك لكسا أرورتين موضوعا إيا اللودل الشنية وعيدة لكسا أرورتين خمرك وحكس السبنايد ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة كابن تأسق وخمرك دائما يعادي استيو عبايا فعادك يا شين عبه إلى هاي وحكا ورابيا يعني مركا وبي غوطة اللي يلاهده وبي قاسنا وحاوية هاي دو مركا وحاوية السينيستا وحا مركا حبنه وضا الطرنك كالصواب بحا ايا وحاوية مركا تبقى قصرا اللي قرري مركا وطبنا معين كاسا يعني وحا سكب وحان على كل حال باب كاس استسقاء وحي كساف سان اما مركا دير هذا الرب كالله نسبين ايو باب كسو سعودو كغهد ليا هل كان مركا حدقها السيقود ايو غور رمي في مسائل باب كان وحكوشنا مسالوين الاولى مسالة الكواد الحكمة في خلق النجوم حكمة كسوغان ابو رست حدقها لا ابو ري وصدح ذي امراض اللي نشارين انا يسمد قروح ويهين إنه يحوي الشياطين تلقوا قنو اللي بفيدو إنه يحوي شيء الصدحات ويساقنا إن علامات شهوين يلقوا قرطة أيهين قبلها أيه شهوين يلقوا قرطة الثانية مسألة الصدحات مسألة اللبات الرد على من زعم غير ذلك فدينت اللي ردينا أيه عدي إنت وحنا هاي الشياطين يعني وحر هديه قتادا رحمه الله الثالثة مسألة الصدحات ذكر الخلاف في تعلم المنازل شيء استل الشيء على خلاف كقصة كان برشاد مركا منازل هو قد ضيح على برنا أيه إن العلماء قرقود ديرين الرابعة مسألة أفراد الوعيد في من صدق بشيء من السحر قد قصة كان عد الرميستي وحسحر كم إذا ولو عرفها بقرت أنه باطل باطل وياه يعني هبكر تينو باطل يهاي هطول رما يستو وعيد باكو سوغان يقودي مركا لريد شنة ذا كلمة يانا وحلقات المانا يا يعني وقود اللي هو قودي أي النار بمعنى وحوي مشياة إلهي يدونست إلهي بهوسيا للدين القالوبين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن وحلوه قودي أي النار إنه قلائي وحكى الله بفصر إلا يلاهده هربين كالقلين شنضا هربين شنضا كالقلين ساس يدان والليلي أول مفسر وحكى الله مركا المفسر إلا يلاهده في علاقة أي السمية وحي صابتين شنضا كالوايان والسبب ما لم يمنع منه مانع انت المانع ديدين مركا جنده اول يا اخر من دبا كما غليان سدا ساي سببوت لكن ما عدو ديدو سدا مركا waxay asl iiman inu qalbigooda ku jiro waxay ka mancinaysa in naarta ku waaraan waxay ka mancinaysa hadii asl iiman qalbigooda ku jiro in naarta ku waaraan bay u diideysa waxayna u banaynaysa in waxa weeye إلهي إنه عفية إنه السورة قلت طيطان ووضن إنيسا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مركبة من نصوص الوعيد من نصوص الوعيد نصوص تقود كمديان باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع باب حوية هيوحي كويمي في الاستسقاء نسبين تروب كاللون نسبي بالأنواع درير هذا اللون نسبي استسقاء وحلوغة شيدا يعني الروب كان لون نسبي دير الرضا لون نسبي أما حد قال وقول الله تعالى يهذا الكل هاي ويري معنيه سيباب يهاي وتجعلون رزقكم حكي ليس رزقنا أنكم تكذبون تكذيب يبين بكي ليس رزقنا وحلو فصري إلا إلى ذو من باب حذف المضاف وتجعلون وحكي ليس رزقكم أي شكر رزقكم فسقين شكر نقا كشكر نقل هيدين وحكي ليسان بين باكي ليسان أبيرسان ولا من باب حذف المضافين وحكى له المفسر إليها رزق اللفتيسة باللغة جيدا شكرها مركا التقدير شكر لقدر مباهنا ويا شكر نقو ورزق ورزق روح ذا الأرزاق وتجعلون وحكي ليسان رزقكم شكر نقي نيبا وحكي ليسان أنكم تكذبون بيننا بيرسان بكي ليسان رسول عبد الله بن عباس وكفى السري أوحي مركع علماء إلى هذين طاعة إله إلا أطيعية وشكر شكر ويا طاعة إله إلا أطيعية إذا كان شكر نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر وحا الله شيقا نبي داود وحا الله يري إلهي باكو يري إي شكرنا فكسو إلهي السلام كو شكرنا قايدو شكرنا قام كو شكرنا قياب اللفتيس النعمية هاي هذا يقول نعمة السلام يعني شكر النقا شكو شكر النقا ما بكر كايو ويو إن الشكر النقا يوافق السلف في سب النعمة أول لك شكر النقا وباهم يعني مركز لهم كم شكر النقا كرابة مركز يا الآن شكرتني تذقي إمام الشافعي رحمة الله عليه كتاب كيس الرسالة وحوكو فرفرتي وحو روح ما هذا الإله نعمة وروح كوج الله ضيستي إن الله شكر النقاء ضوك كشكر النقاء آن وكري كرين الإله نعمة الله بعض الصب وأضوك كوج الله ضيستمر الله بعض النعمي أن سكر الله بشكر النقاء كرين إله سما هذا وحو شيدا روحي مرك الله نعمة يوم يصير هذا إله يشكر النقاء وحو مركا لفتيري وباهن يهي مر لبادي الولاهي والنعمية ومحو النعمين يا شكر النقا وافتشر يا إلا حدام الولاهي وافتشر شكر النقا أدوك ما شكر النقا كرا مركا النعمة لبادي حسوبة لسي أدوك شكر النقا بالوافتشي وشكر النقا نعمة هدر اللقسيو طاعدي شكر النقا بالوافتشي يدنا كشكر النقا هدنا ما شكر النقا كرتيب إلا مر لبادي هدنا مر صدحات لغو النعمة شكر نقل لغو أخبشيه تكاسنا النعمة إلهي بكوين إساقنا قصي شكر نقل سيدا أصور معناها النوع عاصة شاعر باقري قعقري مكاسو إذا كان شكر نعمة الله نعمة هدو يهي شكر نقيقا نعمة إلهي آك شكر نقيا لفتيس بهدو نعمة يهي علي الله في مثلها يجب الشكر يضو كلنا أي واجب كتها إن أنك شكر نقو وشكر النقاء إن كسي شكر النقاء أي إصارة واجب قطعي فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله سيدا شكر النقاء لغاري كرا قال لك إلهي مويان سيدا لغاري كرا شكر النقاء قال لما قاري كرا يضو إلهي قوض الله يستم ويسك لشكر النقاء ما قاري كرا وإن طالت الأيام واتصل العمر وقت قاعد عيالك أكتشوه الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.